إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المشهد الثامن من تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا مع الخطبة 18 بعد 1000 بفضل الله تعالى. اليوم هو 6 من شهر جمادى الأولى لسنة 1443 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 10 من شهر ديسمبر لسنة 2021. إن شاء الله كالعادة، إن شاء الله سنعلق على بعض أحداث العالم الإسلامي قبل أن ندخل في الموضوع، على ما يحدث في أرض الحرمين. أهم حدث من وجهة نظري هذه الهرولة، وهذا هذا الفساد والفجور الذي رقص عربدة، لم يكن حدث من قبل، ما لم يحدث حتى وهي هذه المملكة فيها فساد، لكن فساد مكمون مخبوء، لكن لأول مرة يتجرأ هؤلاء الفساق والدعار ويتجرأ هؤلاء الفجار، فصارت الآن يعني ابن آل سعود هذا سلمان الخبيث، هذا المجرم المرتد الخؤون الظلوم، هذا بيحولها إلى مخور، الأرض الحرمين تتحول إلى مخور الآن للأسف الشديد. فسنعلق على هذه الأحداث، ونعلق أيضا على مكافأة شاتم الرسول والمهين للإسلام وأهله من ماكرون، هذا أس الصليبية الفرنجية المجرم هذا الذي يكافئه الشعوب، معظم يعني معظم الشعوب بتجتهد قدر المستطاع في مقاطعة البضائع الفرنسية، لكن للحكام رأيا آخر، الحكام الغاصبين لسلطة المسلمين، فإنهم يكافئونه بشراء الطائرات رفال وغير رفال والبضائع، كل هذا مكافأة لهذا المجرم الخبيث الذي هو يعني يكاد يسقط في بلده أصلا. فهذه من ضمن الأشياء، وبعض الموضوعات الأخرى سنعلق عليها، وعن صمت هذه الأمة، وعما يحدث في بلاد المغرب الإسلامي وغيرها. ولكن نبدأ الآن إن شاء الله. يقول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا هو المشهد الثامن من تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي سندندن حوله بإذن الله تعالى. قلنا هذه السورة، إن هذه السورة سورة مدنية، وهذه السورة بتتعلق في الحرب على أعداء الإسلام، تتكلم الله هو الذي يعني بيبين لرسوله وللأمة إنه إعلان حرب على هؤلاء الكافرين أجمعين، بما فيهم هؤلاء الذين يتدسسون في العالم الإسلامي وفي الدولة الإسلامية النبوية وغيرها، هؤلاء المنافقون ومن يسمون بالطابور الخامس في عرف الغرب. فالله سبحانه وتعالى بيّن لي في هذه الآيات، آيات السابقة كانت بتتكلم عن هؤلاء، يقول الله تعالى: لو أن هؤلاء أطاعوا الله وأطاعوا الرسول ولم يهربوا ولم يفروا من ذات الشوكة، طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إذن هذه المناسبة، فهل عسيتم، أي فهل عسيتم إن تركتم ذروة سنام الإسلام، تركتم الجهاد، أن ترجعوا إلى الجاهلية مرة أخرى، أن تقطعوا أرحامكم. يعني هذا الجهاد، هذا الجهاد في سبيل الله هو الذي يحمي لحمة الأمة، عكس ما يتصور الناس. لأن الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم، هذه فهل عسيتم لعلكم، هذه من الله سبحانه وتعالى ناس ستتحقق إذا أنتم لم تطيعوا الله سبحانه وتعالى. توليتم هنا إما من الولاية المناصرة، وإما من الولاية يعني من الحكم إذا أنتم حكمتم، أو ممن أعرضتم، يعني إذا حكمتم بغير ما أنزل الله، إذا حكمتم بغير ما أراد الله، فالله سبحانه وتعالى أنتم ستعودون إلى تقطيع أرحامكم كما يفعل الجاهلون. فالناس كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، أو أنكم إن أعرضتم عن ذروة سنام الإسلام التي كنا نتكلم عنها في الآية السابقة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، لأنكم ستفسدون، لأنكم في الأساس كانوا يفسدون، وبتكلم على الجاهلية كانوا يتقاتلون لأتفه الأشياء، حروب تقوم بينهم لأتفه الأشياء، ويتقاتلون بلا بأي شيء، ويقطعون أرحامهم بدون أي شيء لأتفه الأشياء، كما في حرب البسوس، أربعون عاما كانوا يتحاربون لمدة 40 سنة من أجل ناقة يعني، فكانوا يتقاتلون لأتفه الأسباب، فيقطعون أرحامهم. والأرحام هنا المقصود به هنا الرحم العام والرحم الخاص. الأرحام هنا إما الرحم الإسلام، والمقصود رحم الإسلام، والرحم الخاص ورحم الأقارب. فهنا الرحم العام يعني الآية تشمل الاثنين، ستقطعون أرحامكم، لأنكم إن أعرضتم عن الدين وأعرضتم عن شريعة الله فإنكم، والشريعة تحضك وذوي القربى وبالوالدين إحسانا وتأمرك إنما المؤمنون إخوة، فهذه كلها صلة أرحام، لذلك فإنكم ستقطعون أرحامكم بسبب ترككم الجهاد، بسبب ترككم ذروة سلام الإسلام، بسبب ترككم تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إذن رحم الإسلام هي رحم، ولذلك كان الشاعر يقول: أبي الإسلام لا أبا لسواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. من أجل هذا إني أنت الذي يجمعنا هو الإسلام، ولذلك إذا تعارض ولاء الدين، ولاء الإسلام، ولاء الدين مع ولاء الأخوة وولاء الدم، ولاء الوطن، ولاء القرابة، فيقدم ولاء الدين على ولاء الوطن والدم والأخوة، وإلا بماذا نفسر ما حدث للصحابة رضوان الله عليهم، بما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدث للصحابة، الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 24، والبعض وصلها إلى يعني بالكبرى ممكن تصل إلى 60 بالسرايا، كانت في من إلا باستثناء تبوك واستثناء مؤتة، كلها إلى من كانت موجهة؟ إلى من؟ لابن العم وللخؤولة وللأباء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفون، لم يعرف أحد في أيامهم شعار مكة للمكيين، وما المدينة للمدنيين، ومصر للمصريين، والجزائر للجزائريين، والمغرب للمغاربة، لا يوجد مثل هذه الأشياء، لم يكونوا يعرفون أنها دعاوى منتنة، دعاوى جاهلية. فهنا إذا تزاحم ولاءان، إذا تزاحمت مناصرتان، فمناصرة الدين، ولاء الدين يقدم على أي ولاء ولا كرامة، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، من هم هؤلاء اللي صناديد كفار قريش؟ ألم يكونوا من الأعمام والخؤولة والأباء؟ قاتلوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم وكانوا أبرا منهم، يعني كانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم. ورغم ذلك حمك ما حدث لسيدنا سعد بن أبي وقاص، كان بارا بأمه، ولكن عندما أسلم يعني قالت سأضرب عن الطعام وأقف في الشمس، وقفت في الشمس والناس يعيرونك يا قاتل أمه، لأنها كيف ترضى على والشمس محرقة في مكة في تلك الفترة. وسيدنا سعد بن أبي وقاص لما رجع وجدها كذا، قال لها يا أم لو أن البك 100 نفس، لو أن لديك، لو أن عندك 100 نفس وزهقت نفس حتى أعود عن ديني فلن أعود عن ديني، كلي إن شئت، اشربي إن شئت، فعلي ما تشائين، وتركها. فلما آيست منه واستيأست منه عادت وأكلت وشربت. يعني هو يعني إذن فضل ولاء الدين، فضل الدين على أمه البار بها، وهم كانوا في العرب يعيرونهم، يقول لك أمك أنت تقتل، هي ظنت أن مسألة الدين مسألة ظاهرة، يعني شيء عابر هكذا، وأنه سيحن لأمه ويترك دينه من أجل أمه، لم يفعلها الصحابة. إذن هذا ولاء، هذا الرحم هنا، أهدر الرحم هنا، هذا الرحم. وذلك الله سبحانه وتعالى تتكلم عن وبالوالدين إحسانا، اللي هو في أعظم من الوالدين من حقوق، يقول الله سبحانه وتعالى جهدك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن فلا تطعهما في الشرك، ولذلك هو استثناء وحيد، وهو أنك تصاحبهم في الدنيا يعني لا تشتمهم، لا تسبهم، تمدهم بالخير، ولكن لا تسمع كلامهما فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان كافرين. هذه خاصة بالأبوين. إذن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إذن لا يوجد عندنا في الإسلام ما يسمى المواطنة تقدم على ولاء الدين، لا يوجد. هذه بدع ابتدعوها منذ أيام محمد علي باشا، وابتدعت هذه المواطنة، مفهوم المواطنة ظهر في الغرب أصلا فيما يسمى الدولة القومية، بعد أن كادت الدولة القومية أن تنقرض، وبعد الطواعين التي دمرت الغرب في ذلك الوقت أنشأوا ما يسمى وتحاربوا فيما بينهم، أنشأوا كل دولة، كل مجموعة سمت نفسها مؤسسات قومية، ثم ظهرت بعد ذلك مفهوم الدولة الوطنية، وإلا كانوا عوائل يحكمون الغرب. في أوروبا هذه كانت عبارة عن عوائل، واحد دنماركي والآخر أصله سويدي والثاني من أسبانيا، كلهم عوائل يعني. لكن هو عندنا في الإسلام بدع، فقط في الإسلام هم كانوا يحكمون وهي كانت عوائل تحكم، بعد ذلك أسسوا ما يسمى الدولة القومية. يعني في ذلك إذا الملكة عندهم في ملكة اسمها آن هكذا، كوين آن، دي كانت في القرن 16 أو 17، هذه كانت متزوجة من زوجة أمير الدنمارك، واحد دنماركي، وهي كانت ملكة بريطانيا العظمى، هذه كانت ملكة بريطانيا متهمة بالشذوذ طبعا، ولا شيء لا داعي الآن، هذه تاريخهم مغزي، يعني لا تحصل، كل تاريخهم اقرأ في تاريخ هؤلاء الذين يعلمون الحضارة والسيادة ويعلمون الشرف، كل تاريخ حتى هنا هذه المملكة ما يسمى الرويال، هؤلاء الملكي، هذا شامفل، حاجة عار، خزي، كلهم يعني يتواثبون على بعضهم وينزون على بعضهم البعض مثل نزو القردة، حاجة مسخرة ومهزلة، وبعدين يعملوننا يفرضون أنفسهم أساتذة. تخيلوا لو قرأت تاريخ هذه الأسر فقط الملكية في كل الدول الأوروبية، ولكن هنا أنا ما أتحكى، كلها مخازي وعار، يعني لا نريد، لكن لا يعلمون. ارفع رأسك أنت مسلم، لماذا الناس تخجل من إسلامها؟ لماذا يظنون أنهم أفضل منا؟ لماذا يظنون أنهم أحسن منا؟ لماذا تشعر دائما أنت بالدنيا؟ اقرأ تاريخهم يا راجل، عار. هم الذين يحتاجون إلى شهادات حسن سير وسلوك لكي نقبلهم. لكن المشكلة المسلم نحن جيدون، الإسلام جميل، والإسلام كيوت، والإسلام دين الرحمة، والإسلام لا، هم لم يقولوا ذلك أصلا، هم دمروا بعضهم البعض وقتلوا بعضهم البعض، وحتى هم عوائل كلها الزنا وفواحش وسحقيات ولطيات لحسن تفتكر، هم في هذه البيوتات الملكية في تاريخهم، ليس تاريخي أنا، اقرأوا التاريخ عندهم، ما من الخزي والعار عندهم، من الذي يقول ذلك؟ هؤلاء مؤرخون مو إنجليز، لحسن تفتكر أن هذا جاي من العرب، هذه مو مؤرخون إنجليز يتكلمون عنهم وعن كل دول. احنا بقى أحكي مثالا فقط. فإذا هؤلاء نحن أذهي براء الوحدة، يقول لك الوحدة الوطنية، أول دولة رفعت ما يسمى مفهوم المواطنة لدرجة العبودية، جدمت صاروا يعبدوا وثنا صنما اسم الوطن، فهو الوطن هذا والوثن صاروا يعبدونه من دون الله. كانت مصر من أوائل الدول التي رفعت شعار المواطنة في الدول العربية منذ أيام محمد علي باشا، ثم بعد دخل الفرنسيس ونشروا أفكارهم المسمومة، ثم جاء الإنجليز فظهر الشعر، وطني لو شغلت عنه في الخلد نفسي، لا مش عارف لنزعتني في الخلد إلهي نفسي. يعني واحد يقول لك أنا لو دخلوني الجنة وأدخلوني الجنة فأحن إلى بلدي وإلى أرضي، خيبك الله، تدخل الجنة وترجع تحن إلى بلدك، وأنا لو أنا في الجنة سأنشغل ببلدي. تخيل يعني الجنة فمن زحزحها عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ويقول لك هذه مفهوم المواطنة غرسوها في الأغاني والأنشيد، وأنا ونحن فوق الجميع ومصر أم الدنيا، وكل دولة هي أم الدنيا عند أحبابها، لكن لا يفهم فاهم أننا ضد هذا المفهوم بالمعنى العام. يعني أنا هذا شيء فطري، الإنسان يحن إلى أهله ويحن إلى الأرض التي نشأ فيها وإلى أترابه وأصحابه وأصدقائه، نعم يحن، لكن هذه فقط. بعد ذلك إذا تضاد وتعارض مفهومان الدين مع الوطن لا كرامة لوطن، الدين يقدم، الدين فوق الجميع. ولذلك تعكي جدا أن تقول لك عندهم، شوف انظر مفهوم المواطنة السيكوزبكية، يقول لك أي أجنبي يتعاطى الخمر في مكان معين، مثلا مسموح له الأجنبي فقط يتعاطى الخمر في الفنادق، كل دول العربية تقريبا هكذا. الأجنبي كلمة مفهوم أجنبي هي ليس المصري، أو الأجنبي عند السوداني ليس السوداني، والأجنبي عند التونسي ليس التونسي. معناها إيش؟ يعني لو واحد مصري، لو واحد جزائري أو مغربي أو جاي من أي دولة مسلمة اسمه أجنبي عندهم، فيجوز له أن يحتس الخمر، يجوز له عندهم هكذا. كل لك هذه هي، هذه مضادة للدين، هذا معلوم من الدين بالضرورة. وتخيل لما عندما نقول ما هو مثال المعلوم من الدين بالضرورة، دائما نذكر إيه؟ الزنا والخمر، ولا ثم بعد ذلك نجد بعض المبرراتية، بعض الذين يبررون مثل هذا الهوان. واحد لاعب كرة عندما المذيع بيسأله ويقول له أنت تشرب خمر، تقول له أصلا نفسي لا تأتي إليها، أنا لا أحبها، ولا ما تقول له إنها حرام، قول إنها حرام. رجل الولد الأسباني، الولد اللاعب أفريقي كان يلعب في إسبانيا وفي ريال مدريد، وأنا مش عارف أي هي، مع إني لا أبغض هذه الكرة، ورغم ذلك كان يعمل، لما عملوا له في التيشيرت أو الفانيلة اللاعب هذه موجود على زجاجة خمر أو إعلان للخمر، رفض واستجاب النادي لها أنه قال كذا يعترض عن ديني. والآخر يبرر له اللي هو المصري هذا، يقول لك الفرعون المصري ويبررون له في قناة مكملين وقناة الشرق، وبعض المتسكعين هؤلاء اللي في تركيا يبررون له، يقول لك عادي يا جماعة، الرجل بيعبر بطريقة خبر، ده معلوم من الدين بالضرورة يا رجل، يقول أنا مسلم عادي. إذا كان الأجانب يعلمون ذلك أن الخمر حرام، ويعلمون أن المسلم لا يشرب الخمر، ويعلمون أن الخنزير حرام، ولذلك يتضايقون. لماذا يأتي هؤلاء النازيون يأتون إلى مساجد المسلمين وإلى مقابر المسلمين، أو اليهود حتى يأتون إلى مقابر اليهود يدنسونها، وأحيانا يأتون إلى مساجدهم ويرك رأس خنزير يلقيها أو يرمي خمرا، خمر يريقها خمرا. لماذا؟ لأنه يعلم أنها حرام، ويعلم أن المسلم يتأذى من ذلك، وهذا يفعله الكيان الغاصب لفلسطين، أيضا يفعلونها مع إخواننا المسلمين في فلسطين. ثم يأتي من يبرر لهذا العيش لاعب صعلوك لا قيمة له في التاريخ ولا في الجغرافيا، ثم تبررون له ويصار أنموذجا وقدوة. سبحان الله، والله أي شاب، أي مسلم موجود في الساحات هناك سواء في أفغانستان أو في الشام وغير ذلك، بكل هذه الملايين والناس عمالة تذلل هؤلاء الشباب، الرجل بيكسب ملايين وهو فاشل ولا لقيمة أصلا، عمالين تمجدون فيه، نسمجد فيه وترفعوا. وهؤلاء الشباب الذين يواجهون هذه الرصاصات في فلسطين وغيرها وفي أفغانستان وفي تركستان وكشمير، هؤلاء هم الأسياد، هؤلاء هم المفترض، هم هؤلاء الذين يقدمون. أما تقدم لي لعيب الكرة مهما كان اللاعب هذا اللاعب كرة إيش يعني، ماذا يستفيد يعني؟ هو الذي يستفيد، أنت لا تستفيد شيء. أعصاب واللي يجيله السكر، يقول لك من كثرة الفرح الرجل جات له جلطة مات. طب هذا ما شهيد الكرة يعني مثلا أقول عليها كذا؟ فإذا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذه إذا رحم الإسلام العام هذا للمسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وترابطهم كمثل الجسد الواحد. إذا كل هذه اسمها رحم الإسلام، يعني أنت أخي المسلم في الدين الآن ها. ثم معنى ذلك نأتي إلى الرحم الخاص ورحم الرحم بالمفهوم الخاص ورحم الأقارب الوالدين وأقارب الأب والأم، هذا هو الرحم. لذلك ولذلك فهذا الرحم الله سبحانه وتعالى خلق الرحم واشتق لها اسما من اسم الرحمن كما في الحديث الصحيح. وذلك في حديث في البخاري وعند مسلم أيضا إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وفرغ منهم قامت الرحم فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قالت بلى يا رب، قال فذاك لك. ثم اعتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم اقرأوا ما شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، قاطع أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ذلك العقوبة شديدة جدا، قاطع رحم بحقها. وذلك الرجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لي أقارب أصلهم ويدفعونني لا يعني يردونني، يعني هم كل ما يتقرب إليهم لا يتقربون إليه. ذلك الرسول قال الواصل ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. لماذا؟ لأن الواصل إذا قطعت، الرسول يفسرها أما الواصل الذي إذا قطعت رحمه، إذا قطعت رحمه وصلها. أما المكافئ فهو يعني له أجر أيضا، لكن مكافئ يعني أنت تسلم علي أسلم عليك، أنت تصلني أنا أصلك، لكن اللي أفضل منه من إذا قطعت رحمه وصلها كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الآخر قال كأنما تسفهم المل، يعني الرماد الأحمر كأنه تضع في فمه من حارق، في حد يأكل معناها هم يأخذون ذنوبا وأنت تحصل على الحسنات. هذا الشد معناه صلة الأرحام وذوي القربة وذوي الأرحام وأولي الأرحام، فإذا بالمفهوم الواسع. لكن قد يقول قائل طب ما هناك في ذوي أرحام هناك من ضد الإسلام ويكره الإسلام، خلاص البغض في الله والحب في الله، إذا كان على بيبغض الإسلام فلا كرامة له. نحن نتكلم على الذين يحبون الدين يلتزمون بالشريعة وهم، فهؤلاء حتى لو كان في بينك وبينهم خلاف نعم تصالح معهم في المشحنات الدنيوية العادية، لكن إذا كانوا خارجين عن الملة وإذا كانوا يعادون الإسلام خلاص ابتعد عنهم، لا, لا, لا, لا كرامة لهم. أنا بنتكلم فقط عن الملتزمين، عن الذين أو أنك تتوسم بهم خيرا، نفترض أنهم يعني يصلون يصومون جيدون ولكن عندهم أفكار سيئة نتيجة العادات الجاهلية ونتيجة المجتمعات الجاهلية التي تعيش منذ قرنين من الزمان، فأنت ممكن هؤلاء تتلطف معهم، تدعوهم بالحسنى، تتلطف معهم واحدة اثنين ثلاثة حتى تتأكد، إلا أن تتبين، إلا أن يتبين لكم أنهم أعداء الله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أنا إبراهيم عليه السلام خلاص أنا أقاربي أعداء للإسلام وأعداء للدين ويسبون الدين أو يطعنون في الإسلام، خلاص لا كرامة لهم. هنا أنا بنتكلم على الإيه، على الملتزمين دينيا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم. انظر العقوبة شديدة، الرحم هذه كبيرة جدا، قطع الرحم لا تتساهل فيها، قطع الرحم في الإسلام وقطع الرحم. لذلك لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذه رحم. لأن قطع الرحم سواء الرحم العام أو الرحم الخاص كبيرة. أولئك ولعن يترتب عليها لعن، هذا أشد. أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم من رحمته، اللعن كلمة لعن مرعبة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم، أصمهم هم يبصرون ولكن لا يستفيدون من هذا البصر ولا ينتفعون ولا يتدبرون بهذا البصر، يعني ينظرون إلى خلق الله وينظرون إلى هذه الآيات ولا ينتفعون بها. وأعمى فأصمهم بالأذن يسمعون القرآن ولا ينتفعون بما يستمعون، ويستمعون إلى الحق ولا ينتفعون، وهم أغلقوا على أنفسهم آذانهم وأبصارهم. فلذلك الله وصفهم بأنهم رغم أنهم في الظاهر أنهم يسمعون وفي الظاهر أنهم يبصرون، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأصمهم عن الحق، خلاص انتهى، أنت اخترت هذا، ربنا سبحانه وتعالى ختم عليك، فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هؤلاء فلا يتدبرون القرآن، ما إذا تدبرت في القرآن وتبينت لك أتبين لك الحق ومناهج الرحمن في كل شيء، فإذا تدبرت بقلب سليم، لكن لذلك إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لذلك إذا رأيت عالما في الذرة في العلم البيولوجيا أو أي علوم الاختراعات التي يخترعونها ولا ويلحد وتلي ملحد تراه ملحدا، تتأكد أنه ينطبق عليه قول الله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، خلاص انتهى كل هذا العلم ولا يردك إلى الله. ومثلك من بعض العلماء الذين اكتشفوا هذا الكون واكتشفوا أشياء أسرار كثيرة في العلم، منهم من أسلم وكان كافرا ولكن أنت رفضت، والكثرة منهم لا تسلم أصلا، فلذلك الله سبحانه وتعالى ختم عليهم أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بلى على قلوب أقفالها، معناها هكذا، بلى على قلوب أقفالها. وذلك أحد شاب في أيام سيدنا عمر بن الخطاب في أيام لما قرأ، كان في حاضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن كما قال ابن جرير، كان لما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآيات أما فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال بلى على قلوب أقفالها ولن يفتحها إلا الله سبحانه وتعالى أو يفرجها. فسر عمر رضي الله عنه من هذا الشاب فأسرها في نفسي، فحتى ولي عمر صار خليفة صار أمير المؤمنين عين هذا الرجل واستعمله لأنه وجده عنده ملكة الاستنباط والأريحية وفهم الدين وهو شاب، فسر بكلامه فعينه بعد ذلك واستعمله، يعني استعمله يعني عينه واليا في أيام عمر رضي الله عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك ما يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طبعا كالعادة نسينا نذكركم من كثرة الأفكار وتزاحمها، نذكركم بمقاطعة بضائع الفرنسيس فرنسا وما أعداء الإسلام أجمعين إن استطعنا، وأيضا الهند وكل والصين وكل هذه القائمة طويلة يعني. ولكن أبدأ التعليقات الآن، نحن انتهينا من المشهد الثامن من تفسير سورة محمد، تفسير سورة القتال محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك العلماء نبهوا على مقام النبي، مقام النبي محفوظ في بعد موته وفي حياته وفي بعد موته. وذلك الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي الذين آمنوا لا، إنه نهاهم عن أن يدعوا الرسول كدعائهم بعضهم بعضا، يعني ينادونه، كانوا ينادونه من وراء الحجرات كذا، محمد اخرج لنا. فالرسول الله أدبهم بكيف يتعاملون مع الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، الله سبحانه يقول للنبي هكذا يا أيها النبي، يعني بيتعاملوا بلا، وهذه صياغ الايه التبجيل والاحتراز. ف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز كتابة صاد، صاد دي تستفزني أنا شخصيا، أو معظم الناس وعلماء يكتبون مقالات طويلة أو قصيرة يقول لك مستقصى بيكتب صلى الله عليه وسلم، يكتب صاد، يعني أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تريد أن تذكر صلى الله عليه وسلم، وأنت عمال تكتب هراء، يعني بعض معظم الجمل اللي أنت كاتبها معظمها أي كلام، يعني طبعا اعتبرها جملة يعني اعتراضية هكذا، كل صلى الله عليه وسلم لحتى لا يقول صاد، ده في بعضهم لا يذكر، كل محمد كده هكذا، مثل هذا القسيس الخبيث المجرم عندما يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شخصية تاريخية يقول لك أنا أحب الرسول، أنت بتحب الرسول يا كذاب يا أشير، أنت تحارب أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا بحب محمدا، لاحظ، وأصحابه، يحب محمدا وأصحابه، أنه شخصية تاريخية. حلوة شخصية تاريخية. دكتور محمد حسنين، محمد حسين هيكل، كان كتب قصة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيد محمد في ذلك الوقت قديما، ليس محمد حسنين هيكل الكاتب العلماني الذين المجرم هذا، لا صاحب خريف الغضب والأشياء دي، لا محمد حسين هيكل هذا كان في قديم جدا، كتب كتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن انتقدها المنتقدون بأنه بيلف ويغمز ويلمس، فحاول أنه يبين أن الرسول شخصية عبقرية فقط وينزع منه الوحي. طبعا بعد ذلك قيل أنه هو يعني غير وتاب، أنا لا علينا الذي حدث في كتاب سيدنا محمد، محمد هكذا لمحمد حسنين حسين هيك، ف عابوا عليه ذلك. وهناك العقاد كتب على العبقريات، كتب على عبقرية عمر وعبقرية الصديق، كتب كلام يعني كتب كتبا جيدة للدفاع عن هذه الشخصيات، رغم أن العقاد نفسه لم يكن يصلي أصلا، وكان بيعمل الصالون صالونه في أيام في وقت صلاة الجمعة، الرجل كان عنده شخصية مركبة غريبة، وأفضل من رد وأفحمه كان الأستاذ العربية مصطفى صادق الرافعي، لكن بعد وفاة مصطفى صادق الرافعي هو بقى العقاد صار نجما كبيرا، لأنه كان فعلا وضع على السفود، وليه كتاب اسمه على السفود أصلا هكذا للعقاد هذا بصفة خاصة، أنا مغرورا يعني. ولكن لما عندنا قرنه بطه حسين هو أفضل من طه حسين حتى في الدفاع عن الإسلام، لا كتب العبقريات، العبقرية عبقرية يعني العبقري كان اسم الوادي عند العرب، اسمه مأخوذ وادي، اسمه وادي عبقر، وادي الجن، يعني واحد لما يعمل أشياء خارقة يقول لك إيه هذا عبقري، كأنه التمسه جن، ذاك احنا نقول على العبقري انه الذكي يعني، لكن هي أصلها عند العرب وادي اسمه وادي عبقر، كان هو يقال عنه ليه يسلك هذا الوادي أو وادي الجن، ها فقول لك احنا حد عشان الانسان لما عندما نجد شخصا خفيفا سريعا نقول له الولد هذا جن عفريت، انت لا تقصد ذما، انت بتقصد مدحا ان خفه الحركه، يعني الولد ده جن يعني، ولا تقصد شتما ولا تقصد الادب من خفه الحركه، فهنا عبقري هنا بمعنى انه ذكي يعني، ولكن مع الرسول لا يقال عن الرسول هذا الوصف، يعني الرسول هو الرسول يوحى إليه، إياك أن تنزع منه قصة الوحي. هذا الذي في كتاب اللي هو العظماء مئة أيضا، لما كتب العظماء مئة وترجم عدة لغات والناس فرحوا أنه ذكروا عمر رضي الله عنه، ذكروا بعض الخلفاء، ولكن هم ذكر بعض المخانيس الغرب أيضا والطواغيت الغرب في ضمن العظماء مئة، ورغم ذلك ذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم، أهلا لا هو ذكره كبطل كرجل له أتباع، بيعتبروه أن رجل ذكي بدون وحي، هم لا يعتبرون أنه له وحي أصلا. فالسيسي عندما يذكر أنه شخصية تاريخية هذا لا يقوله إلا الملاحدة، غالب الملاحدة هم الذين يقولون ذلك، بيتهمون طب ماذا تفسر هؤلاء الأتباع، ماذا تفسر الانتصارات لهذا الرسول بماذا كذا، يقول لك لا هو لا لأنه ليس رسول، لأنه ذكي عبقري جيد تاريخي شخصية تاريخية إنسانية تاريخية قوية فقط، ك كأنه مثل بوذا، كأنه مثل أي شخصيات من الشخصيات العالمية عادي، مثل أي شخصية في التاريخ، ها قرش جعبي أي. فهذا كلام إهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الكتاب في أثناء حقبة الاستعمار الاستخراب على العالم الإسلامي كتبوا هذا وتأثروا بالمستشرقين، وكتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية إنسانية أو عبقري. كل هذا لا يجوز شرعا في وصف الرسول. أنت ممكن تذكر غيره من باب الذكاء، من باب مثل سيدنا عمر ذكرته عبقري، خير ذكي ها جيد، هذا تقال لعمر ما ممكن مقبولة، لكن لا تقال للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقول لشخصية إنسانية. قل للرسول هذا أفضل، هذا هو الوحي يوحى. لماذا؟ لأنهم يريدون أن ينزعوا صفة القداسة من قصة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول في حقه: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلامه الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، طالما لم ينزل التنزيل. لو قال شيئا في اجتهاد، فاجتهاد الرسول حتى فيما لم ينزل الوحي، طالما لم ينزل ما يصوب هذا فهو وحي، خلاص انتهى. لأن معناه أنه كلامه الله سبحانه وتعالى، لو كان خطأا كان نزل الوحي يصوبه، خلاص معناه أنه هذا وحي. ولذلك هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أما هذا السيسي منذ مات، الله سبحانه وتعالى يقول على الذين يزعمون أنهم يحبون الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنت بتحب ربنا؟ يقول لك أنا أحب رب... طب اتبعوا، اتبع هذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إليكم. يعني بتدعي حبا للنبي؟ طب ماذا لا... ما علامة حبك للنبي؟ أنت أنك بتحارب أولياءه وتدفن شريعته، تدفن الشريعة والأحكام الإسلامية في أقبية السجون. هذا شريعته أنك توالي أعداء الله، شريعته أنك أنت بتحارب القرآن وتحارب سنته وتنشر الفساد في الأرض وتنشر الرذيلة. هل هذا تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم أيها الكذاب الأشر؟ هذا ما يعتقده اليهود والنصارى في الرسول صلى الله عليه وسلم. هم لا يعترفون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون بالإسلام أصلا دين، لا يعترفون بدين. دولك نحن أصحاب الديانات ويضحكون عليكم، أنتم تدعون أنكم أيها المسلمون أنكم أصحاب دين. لا، هذا ليس بدين، هذه هرطقة في نظرهم. هم يتعاملون فقط من باب الواقع، لأن عدد المسلمين كثير وأنه في مصالح معينة. قل قال تعالى نتفاهم، لكن لا يتنزلون أبدا. ولم يعترف البابا يوما، أي بابا عندهم لم يعترفوا أبدا بأن الإسلام دين، ولم يعترفوا بالرسول أصلا. فلا تضحكوا على أنفسكم، مجمع الأديان ومجمع الأديان والاتفاق ونحن أصحاب الأديان الثلاثة، هذا كلام هراء تضحكون عليكم. ثم يأتي ثالثة الأتافي، هذا المجرم ابن سلمان فتح بقول لك ماخورا، حول أرض الحرمين إلى ماخور، إلى حانة. الأمس الدنيا كانت منذ يومين مقلوبة من أجل فتاة بترقص في وسط الأمام العامة، في وسط، خرجت من السيارة ومعها واحد قيل أنه سعودي بين قوسين، و هي قالوا انها سورية وغير ذلك، عمال ترقص وتتمايل والدنيا مقلوبة. وبعد ذلك قال ايه: وقبضنا عليهما. طب دعك من القبض ولا تقلد، بعد الانتشار يعني، بعد انتشار الفيديو يعني، من الذي جرأها؟ لماذا هذه المفاسد لم تظهر الا في ايامنا هذه؟ لماذا لم تظهر من قبل؟ لأن كان في على الأقل شيء مستور، كان في الأمر بمعروف، كان في نهي عن منكر شكلا ظاهرا، حتى لو كان في فساد كان الفساد مستورا. لكن هذه ليست المرة الأولى البنت تعربت وترقص أمام كل، وبعدين إيه كل، طب أنتوا عمالين تصوروا وتعلمتوا التوحيد والعقيدة وتعلمتوا كل ذلك، ترخينها هكذا وأنتوا عمالين تصوروها فرحانين، وأنتوا تربية أرض الحرمين. المشكلة كمان في العوام، في المشكلة في المسلمين الذين كانوا يشاهدون المنظر. لا يوجد إنكار منكر ولا أمر معروف ولا لا نضحك، هم فرحانين بيصوروا وشير اجلس، خلى الناس تشارك وتشاهد. طب وبعدين؟ وفي النهاية ماذا حدث؟ قبضنا عليهم. ما هي التهمة؟ قبضوا عليها لأن يعني هي قالوا أنها فتاة سورية يعني مهاجرة سورية. طب من الذي أدخلها؟ ومن الذي يعني هو كل مهاجرة سورية يعني بتبيع عرضها يعني وتكون مخمورة؟ ولا انتوا عايزين خلاص لصقوها في السوريين؟ طب ما هو الفساد عندكم في أرض الحرمين. طب والبنت اللي عمالة تبيع أمام العامة هي من أرض سعودية بتقول عن نفسها أنها سعودية، مع إني اللفظ هذا بيضايقني، لكن سعودية تنزلا معهم يعني أحمر وأخضر وأصفر عمالة تتغنق وتتكلم وبتندغ اللبنة وعمل هذه في أرض الحرمين وتبيع وتشير أمام العالم وعمالة تغمز وتلم، هذه ليس سورية ولا أي جنسية أخرى. طب من الذي فتح هذا المجال منذ سنتين قبل كورونا؟ منذ سنتين من الذي في أرض ما سمى أصار النبي صالح أرض سمود اللي قريبة من المدينة، الراقصة السورية الروسية والراقصين ورقصات من أمريكا شبه عراه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المدينة، هذا ابن سلمان فعلها ولم وأنا خطبتك عدة مرات في هذا الأمر ولم ينطفئ شعب الحرمين، شعب ميت. أنا عمل إنه لوم الشعوب الأخرى لمصر وغيرها وعمل نجلت فيها، وأنتم لا حياة لمن تنادي، لماذا لا تخرجون من المساجد؟ لماذا لا تنتفضون؟ لماذا تتركون هذا المجرم الخبيث؟ شوف غير دينكم واستبدله والآن يعيث في صرواتكم وقتل علماءكم وخياركم ويسجنهم ويعذبهم ويغير المناهج وعمل يفعل كل الأفاعيل، غير الأمر بالمعروف. واحد يقول لك طب ما كان هو عمل حاجة اسمها غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رغم شكليتها إلى الأمر بالمنكر للترفيه، ما يسمى الترفيه عن أمر بالمنكر يعني. طب من الذي وراء ابن آل الشيخ هذا هذا الرقيع المجرم الخبيث هذا؟ من الذي يحميه أصلا ويصدر الفساد ليس في أرض الحرمين، بيصدروا أيضا في الدول العربية، أيضا بيصدروا شراء أندية شراء ملاهي شراء، وبعدين عمال كل المغضوب عليهم من الراقصين والراقصات والمختلعات وكل الفاسدين والفاسدات استضافة في مهرجانات ما شاء الله، فجأة أرض الحرمين صارت مرتعا للمغنين والمغنيات والفاسقين والعراء وشبه العراء كل ما تتخيلونه هذا فجأة هكذا. وشعب الحرمين أين أنتم؟ يعني هل متهم؟ والناس عملت طب ما هذا يتم. طب ما عندما كنا نشاهد واحد مخنس من المصريين اللي هو المغني مخنس من المصريين ثلاثة أربعة معظم الذين يذهبون الآن من المصريين واللبنانيين وهؤلاء، تخيل عدد آلاف موجودة في المكان عام ضخم كل ما تدخلوا من الرذائل. الطريف في الأمر إن قال الإلح بعض الناس يشكون إن كان في تحرشات وكان في لا هذا كان يحدث في مصر، لكن عندكم هل سمعتم هذا كان يحدث في أرض الحرمين نهائيا قبل ابن سلمان؟ لماذا الآن؟ لأنه يريد ذلك. وبعدين يقول لك قبضنا عليها التهمة، ما هي التهمة؟ الذوق العام. ما حلو الذوق العام، هو أنت عندك ذوق أصلا؟ أنت تقول لي ذوق العام، ذوق إيش أيها المجرمون؟ هي دي أصلا هي مخالفة للشريعة، فأنا لأن لا يريد ذكر الشريعة لأن هذا مخالف للدين، لكن أهي إيش هو الذوق العام؟ الذوق العام من الآن في السعودية في أرض الحرمين الراقصين والراقصات والداعرين والداعرات، هذا هو الموجود الآن في أرض الحرمين. وثم جاءت المكافأة بعد ذلك، لم يكتفي بالدعارة ونشر الفساد وهكذا، لا استضاف أيضا وتغزلف إليه هذا المجرم ماكرون، ذهب إلى هؤلاء الخصيان. والله هؤلاء مخصيون يا جماعة، عقديا وفكريا وذاتيا ولا مروءة عندهم. النبي يشتم والنبي يساء والإسلام يساء إليه ويحرض ماكرون وأتباعه على تحريم حتى اسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في انتخاباتهم، ويلغون في دماء المسلمين في أفريقيا وغيرها، وهؤلاء يكافئون. تخيل المقاطعة مستمرة حتى الآن رغم الذين يقاطعونهم شعوب مساكين، رغم ذلك يأتي ابن يعطيله المكافأة على طول من أجل إيه؟ ماكرون يذهب، فيأتيه ابن زايد وهو سنه في الشيطانة أصلا، هؤلاء القرامطة الجدد، يشتري ثمن طائرات رافال مليارات، يعني الناس مساكين بيقاطع قطعة جبنة، قطع زجاجة ريحة عطور، لكن هؤلاء بالطائرات والسيسي المجرم عمال يستورد من ماكرون عمال عادي يعني كله نعوضه كل البضائع الفرنسية نحن ترد الآن إلى الإمارات وإلى إمارات الشر وأيضا إلى مصر والآن أرض الحرمين وعندك ابن سلمان. فابن سلمان الآن دفع الحصة دفع المطلوب لأن ماكرون لف عليهم صار على طول يلا كل واحد يطلع الأموال اللي عنده وأنا سأكون راضيا عنكم. يكافئونه كما فعل الملك عبد الله أهلك هذا الطاغوت السابق قبل سلمان كما فعل عندما الدنيا قامت في 2006 ضد اللي هو الرجل البابا السابق عندما أهان الإسلام واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحرض على العنف وندين عنف. ماذا فعل من ماذا فعل؟ كفاءه بسيف مرصع ذهب إليه يعطيه سيف مرصع بالجواهر الثمينة وأنا قطبت في ذلك قلت ما شاء الله مكافئة شتم الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفس هذه الأسرة الخبيثة هذه. ويأتي سلمان هذا ابن سلمان نفس القصة ونفس هؤلاء يعوضون من يحارب الإسلام على مستوى العالم هذا ماكرون ورغم ذلك يعودونه ثمن ثائرات رافال اللي معظم العالم لا يشتريها أصلا وحتى الصفقات الفرنسية الغرب لا يشترونها وأمريكا أيضا لم تشتري منهم بعض الغواصات وأمرت عفوا استراليا بعدم شراء بعض الغواصات واعتبرتها أنها قديمة ولكن يأتي هؤلاء الصعليك لشراء عروشهم ولكي الإطالة في مكث في عروشهم فلما قبضوا على واحد قالوا أنه اتهمون هو قاتل خاشقجي في فرنسا ماذا حدث تم بعد مستغرق 48 ساعة تقريبا تم إطلاق سراحه الآن قال لك لا لا لا تم الرجل لم يتبين أنه من الذين شاركوا في قتل خاشقجي لماذا هم ضغطت فرنسا راح اعتقلوا هذا الشخص ثم بعد ذلك راح قالوا الصفقة لن تتم ونريد إتمام الصفقة خلاص يعني هو فرنسا فعلت هذا لأنها تعلم أن السعود سيتصلون ويقول لك أدفع أي صفقات لكن لا يعتقل هذا الشخص يعني الشخص اعتقاله سيجر عليهم أشياء كبيرة إذن وفعلا هذا الذي تم أطلق صراحه بعد على طول وأمريكا غاضبة طب أمريكا أنت الذي تركته بابن سلمان وأنت أيضا هو الذي ترك ابن سلمان كله ابتزاز بقرة حلوب من الذهب يحتلبونها والأمة في فقرنا وثم آخر حاجة هذا من أمة سفيها إلا من رحم ربي وهؤلاء الذين السفهاء الذين يتابعون ما يسمى كأس العرب هذا كأس البغضاء داحس والغبراء والله أنا بتعجب الناس الذين يتابعون هذه المسخرة ملايين تنفق ملايين والأمة في الناس في كورونا ألا تستحون الناس في كورونا وأمراض وأوجاع والناس تعيش في قهر من حكامها ومن الظلم والسيسي المجرم عمال أنشأ ست سجون جديدة أمس ست جديدة الآن عن ست جديدة يعني عنده 42 سجنا لم ينشئ مدرسة في تاريخ منذ 10 سنوات حتى الآن لم ينشئ مدرسة ولا مستشفى هو ينشئ فقط سجون ست سجون جديدة تخيل سجون عمومية وليس سجون صغيرة سجون ضخمة عمومية ست جديدة يريد أن يحبس الشعب هذه حياته والأمة عمالين الفريق المصري والفراعنة والمغاربة وسنصأر منهم وحروب وطواحين وأموال ودولة قطر عمالة تنفق أموالا طائلة نحن أفضل ونحن الجمال هذه الأموال أحق بها فقراء المسلمين في العالم لماذا يأخذ هذا اللعب هذه الملايين وهذه الأموال وهذه الأندية لماذا تأخذ هذا اللعب لماذا هذا السفه ولا تؤتوا سفهاء أموالكم أنا بتعجب ممن يعني يجلس ويحارب من أجل هؤلاء السفهاء الذين يتقتلون على شيء جلد منفوخة بالهواء هكذا أنت سبحان الله من أعمالكم سلط عليكم سلط الله عليكم هؤلاء السفهاء فحكموكم وأنتم عبيد تستحقون ذلك إلا من رحم ربي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان اللهم عليك بالتوغيط العرب والعجم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طاغية العرب والعجم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا يا رب العالمين اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك اللهم أمين اللهم أمين وأقم الصلاة